كم يقول: ما صحة حديث حثي ثلاث حثيات على القبر؟ وما صحة تفسير المقام المحمود بإقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش؟ حثي ثلاث حثيات هذا مو صحيح، وإنما يعني هذا كان يخاطب امرأة، نعم، فهذا إذا كان هكذا فهذا غير صحيح، وإنما الذي جاء بأن من السنة الإنسان يضع ثلاث حثيات على القبر هذا الذي جاء، نعم.